تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الحميدة، تعس وانتكس. وإذا يشيك لم تنتقش أو لم تنتقش، يعني الحديث ده يا بنات في الصحيح، يعني لو الإنسان ما عرفش ربي كان منشغل بالله عز وجل تعس. كلمة تعس أو تعس، شقى أو دعا عليه بالشقاوة. سبحان الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ينشغل بماله أو بدنياه عن الدنيا خسران، ولو انشغل بالدنيا فهو خسران، أما المنشغل بالله عز وجل فهو الفائز. لكنك لو انشغلت بمالك أو انشغلت بولدك أو انشغلت بما لا يقربك من الله عز وجل وجعلت الدنيا الآخرة هي آخر همك ومبلغ علمك، تعس الإنسان، شقى الإنسان. أعظم سبب للشقاوة أن يختار الإنسان بالدنيا، فيختار الدنيا عن الآخرة ويعمل للدنيا عن الآخرة، وتمر عليه أوقاته وهو منشغل بالدنيا عن الآخرة، يجعل الآخرة آخر همه ومبلغ علمه. تعس أو تعس، تعس إما دعاء عليه بالشقاوة أو تعس فعلا من باب إنه للتعاسة ليعيشها، لأنه أسباب السعادة معروفة. لا يستطيع الإنسان أن يسعد ولو أوتي من خير الدنيا ما أوتي. لن تستعدي إلا إذا كنت منفردة لوحدك وشعرت إنك سعيدة، ولا يكون ذلك إلا بإيه؟ بالأنس بما يقربك من الله، سواء ذلك القرآن أو كان سواء ذلك ذكر الله. سبحان الله، الشاهد من ذلك يا أحبائي إنك لو كنت لوحدك مش معك أحد، ولكن على الرغم من وحدتك أنت تشعري بهذه السعادة وأنت في صحبة القرآن، اعلمي أن هذا فضل الله عليك، وذلك الفضل يؤتيه من يشاء. آنس وحدتك بالقرآن. لكن لو كنت شقية وأنت سبحان الله معاك الدنيا وما فيها، مش قادرة تأتنسي بالقرآن، مش قادرة تأتنسي بالذكر، يبقى العيب فيك وفي قلبك. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة، لأن إذا صح القلب صح الأنس بالله في هذه الأشياء، صح الأنس بالله في التعلق بكتاب بكلام ربي، صح الأنس بالله بكثرة الذكر، صح الأنس بالله بكثرة الأعمال الصالحة. إذا وجد الإنسان سلواه وسعادته وقربه من الله في هذه الأشياء، فليعلم أن الله من عليه بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليم، وإلا فليعالج الإنسان قلبه. شوفوا انظروا يا أحبائي، ولذلك يا أحبائي نقول في عظمة القرآن، عظمة القرآن. شوفوا، وأقول لك يا حبيبتي في الله، يا من تبحثين عن السعادة، يا من تبحثين عن الأنس، يا من تنشدين ضالتك التي لا تجديها في السعادة، عيشي مع القرآن، عيشي معاه. من عاش مع القرآن عاش سعيدا. شوفي لما نيجي نقول عظمة القرآن، طب يعني ماذا يعني هذه، ماذا يعني العظمة؟ قيل جاءت لفظ العظمة في اللغة بمعان عديدة، نأخذ منها ما يدل على المقصود كما قيل في ذلك. قيل العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على قوة والكبر، ومن الباب يعني، ولذلك قيل أن العظم معروف بقوته، من هنا يأتي العظم يعني سمي ده. بالنسبة لكل ده بالنسبة للفظ، بس المعنى اللي هو في القرآن الشرعي. وقال الليث العظمة هي الزهو والنخوة، وقيل العظم خلاف الصغر، قرآن عظيم كبير متعالي. وقيل لفلان عظمة عند الناس، أي حرمة يعظم لها، الرجل ده عظيم عند الناس يعني حرمة يعظم لها. وعظمة يعني عظم، عظمه تعظيما يعني فخمه إيه وكبره. وقيل التعظيم للتبجيل، وقيل العظمة الكبرياء وهي لله وحده يا أحبائي. وقيل عظمات القوم، عظمات القوم يعني أو عظماء القوم، قيل سادة القوم وذو الأشرف في القوم. نخلص من هذا العرض لمعنى العظمة في اللغة أنها تعني شيء في اللغة. إحنا بنتكلم عن عظمة القرآن، لكن معنى اللغة العظمة إيه؟ قيل الكبر والقوة والزهو والحرمة والشرف والتبجيل والفخامة، وفي القرآن في كل ذلك يا أحبابي. ولذلك ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة، وردت لفظة العظمة ومتفرع عنها في الآيات القرآنية، يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا في عظمة أبدا أعظم من عظمة القرآن، كلام ربي. وهل هناك أعظم من كلام ربي شيء؟ أبدا. يا من أراد أن يسكن قلبه، يا من أراد أن تطمئن نفسه، يا من أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة، صاحب القرآن وعيش مع القرآن. اللهم ارزقني وإياكم. يقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نبه ربي في هذه الآية بعظم القرآن، وإنه نعمة عظيمة تكون كل النعم دون هذه النعمة. كل نعمة في حياتك تكون دون نعمة القرآن، فهو عظيم. وقال تعالى: قل هو نبأ عظيم. الآن بعد كده ماذا قال فيها ربي؟ أنتم عنه معرضون. يا من جاءك هذا النبأ العظيم، ماذا صنعت معه؟ خدتي بقوة يا يحيى؟ أخذ الكتاب بقوة، ولا جعلتي خلف ظهرك، ولا أخذتي بضعف؟ لو أخذتي بضعف عمرك ما تشعري بالسعادة. وقال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيه هو ده؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كما جاء في سورة الواقعة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. بيقسم بإيه؟ إنه لقرآن كريم. يقسم ربي إن هذا القرآن عظيم وكريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب كريم عظيم مكنون، أي معظم في كتاب المعظم محفوظ موقر. لابد أن نشعر بهذه العظمة. يقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى أيضا كما جاء في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قيل بالمراد بالشعائر اللي هو أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسبات كلها كما قال ربي سبحانه وتعالى، أو اللي هي الأماكن التعبدية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما جاء في كتاب ربي. ومنها الهدي، ومنها القربات البيت، ومنها كل ذلك. ومعنى تعظمها إجلالها والقيام بها وتكملها على أكمل وجه يقوم به العبد. ولذلك من شعائر ربي سبحانه وتعالى، لما الإنسان يقوم بهذه الشعائر تيجي تذبحي لله عز وجل، وانت بتذبحي لله عز وجل تكوني شاعرة بسعادة. ده من تقوى القلوب، هذا يدل على تقوى القلوب. وانت بتقدمي أي قربة لله سبحانه وتعالى، فتعظيم شعائر الله أساسه تقوى القلوب. فالمعظم لها يبرهن على صحة إيمانه. كل ما تيجي تمسك القرآن كده بتقرأ فيه وتحبيه، هذا يبرهن على صحة إيمانك. كل ما تنشغلي بالقرآن وتقبلي عليه، هذا يبرهن على صحة إيمانك. كل ما تجعلي وقتك لكتاب الله تلاوة أو حفظا أو مراجعة، اعلمي أنك ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم هذه الشعائر تابعا لتعظيم الله. لكن تعالي شوفي حالك في الدنيا منشغلة بيه، منشغلة قاعدة وقتك مش عارفة تشيل الحيطة دي وتشيل الكنبة، وتشيل الدولاب ده تحطيه في الدولاب ده، وتشيل السرير ده عشان تزيني البيت كذا، وتشيلي ايه ده كل وقتك كده منشغلة بالدنيا بالأكل والشرب وكذا وكذا، وسبحان الله واللقاءات التي لا تعود عليك بفائدة إلا لو كان سبحان الله في الله عز وجل. وبعدين هل هذا من تعظيم شعائر الله؟ إذن قوله تعالى في هذا الأمر ذكرت القلوب هنا، لأن المنافق يظهر التقوى للناس تصنعا، وقد يكون قلبه خاليا من التقوى، ولذلك المنافق تجد لما يجي يمسك القرآن أو أي عبادة من العبادات يأتي العبادة وهو متكاسل. أي عبادة تجي مسك مثلا القرآن متكاسل، لو مسك لو قام يصلي متكاسل، لو قام لعبادة متكاسل. ليه؟ لأن هو الإيمان في القلب، قلبه خاليا منها فلا يكون مجدا في أداء الطاعات. أما المخلص التي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص. تجد الإنسان المخلص لله عز وجل كل طاعة من الطاعات يؤديها على أكمل وجه، يجتهد في كل طاعة على أكمل وجه. انظروا يا أحبائي في قول ربي الذين آمنوا، في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يا من هاجرتي، يا من آمنتي. الهجرة هجرة معاصي يا حبيبي. اللي جاهد في سبيل الله جاهد بماله، جاهد بنفسه، جاهد بوقته في إرضاء الله سبحانه وتعالى. شوفوا كان موصوفا بهذه الأمر، من أراد أن يكون عند الله له أجرا عظيما كان موصوفا، كما يقول الرازي في تفسير ذلك، كان موصوفا بهذه الصفات: الذين آمنوا وهاجروا، لا هجرة بعد الفتح، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الجهاد ممكن أعظم جهاد هو جهاد إيه؟ النفس. حاليا لما يجي الإنسان ينظر إلى حاله هي مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة حب الدنيا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله. مرزقني وإياكم هذه الدرجة يا رب العالمين. يقول الرازي في ذلك: إن من كان موصوفا بهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من بقية اللي هي الصفات، لأنه أولها الإيمان، وثانيها الهجرة، وثالثها الجهاد في سبيل الله بالمال، ورابعها الجهاد بالنفس. ويقول: وقلنا موصوفون بهذه الصفات الأربعة في غاية الرفع والعظمة، لأن الإنسان له في مجموع هذه الصفات يا أحبائي هيبقى جاهد بروحه وبدنه وبماله. أما الروح فلما زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان وصل إلى مراتب السعادة. جاهد في نفسه وروحه كما قال: آمن تلأ قلبه بالإيمان والتقوى، وهاجر، وكذلك الهجرة في إذا كان لم يكن هنا آن هجرة ففيه آن هجرة إيه؟ المعاصي. وجاهد، جاهد بإيه؟ جاهد نفسه، وجاهد شيطانه، جاهد حب للدنيا، جاهد فتن الدنيا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى فكان من الفائزين. ولذلك نقول بهذه الصفات أصبح الإنسان في درجات عند الله سبحانه وتعالى. يقول ربي: أعظم درجة عند الله. وإن كان المشركين يعني أعظم درجة المشركين، المشركين ما لهمش درجة، لأن الجنة درجات والنار دركات، ولكن نقول أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم في أنفسهم، يعني أعظم منهم بكتير في كل شيء، أعظم منهم في النفس، وأعظم منهم بالتضحية، وأعظم منهم في الجهاد، أعظم منهم في ذلك الأمر، ولذلك هم أعظم درجة منهم على تقديرهم. وهذا مثل في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والثاني أن هؤلاء الصنف المؤمنين أعظم درجة عند الله من غيرهم. برضو هنرجع تاني إلى درجة المؤمن التي هي أعلى من أي مشرك. ويقول ربي في آية أخرى في كتابي: وما تقدموا لأنفسكم، كما جاء في سورة المزمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. بعدها الآية بتقول: واستغفروا الله، مهما عملت من صالح، مهما عملت من عمل صالح، أكثري من الاستغفار. مهما عملت من عمل صالح، اجعلي استغفارك بعد أي عمل صالح. صلي استغفري، حجي فاستغفري ربكم، تقيم الليل استغفري ربي. إذن بعد أي طاعة استغفري الله، عسى أن هذا الاستغفار يعمل إيه؟ يجبر كسر ما قمنا به من طاعة. يقول ربي في هذه الآية، أخبر ربي تعالى في هذه الآية الكريمة أن الصدقة في الدنيا خير من الإمساك وأعظم ثوابا، وزيك قال ربي: هو خيرا وأعظم أجرا، وأعظم أجرا يعني أعظم إيه؟ ثوابا. ولذلك قال ابن عباس في هذا رضي الله عنه: تجدوه عند الله مدخر لك. عشان كده دايما بنقول كده: سبحان الله، ندعو ربي: يا ربي ما زويت عني في الدنيا فاجعله لي عندك ذكرا في الآخرة. يا رب لو في أي نعمة من نعم الدنيا ما خدتهاش في الدنيا لكن رضيت إن أنا ما خدتهاش في الدنيا، لأني أرضى بقسمة ربي سبحانه وتعالى وأصبر على هذه القسمة. يا رب أي نعمة من نعم الدنيا زويت عني في الدنيا ما شفتهاش في الدنيا ادخلها لي عندك في الآخرة. فلما الإنسان يتذكر يا جماعة أن في نعم الدنيا عندك، ما عندكيش صحة، ما عندكيش صحة لكن راضية الحمد ربنا بتأدي عباداتك، لكن بتقول يا رب ما زويت عني في الدنيا ادخل لي الأجر عندك، ادخل لي أجري إن أنا صبرت على مرضي في الآخرة. يا رب لو ما كانش عندي مال في الدنيا ادخل الأجر عندك في الآخرة، إن أنا ما عنديش مال في الدنيا لكن صبرت على ذلك أمر الدخل. يا رب لو ما عنديش ولد في الدنيا ادخل الأجر عندك إن أنا أخد أجري يوم في الآخرة. يا رب لو ما ننتش عليا مثلا بالزوج، بنت ما ننتش عليها بالزوج يا ربي وغيري تزوج مثلا، يا ربي ادخل للأجر ده عندك. تخيل بقى لما يكون هذا الأجر عند ربك الكريم القوي العزيز الغني، فكيف يكون الأجر؟ كيف يكون أجرك عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا من الذين تؤخروا إلى وصية، يعني هو بيقول كده إلى وصيتك عند الموت. وقال وقيل أيضا: تجدوه عند الله خيرا لكم من متاع الدنيا، من الدنيا بأكملها. ولذلك قيل: وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابل أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم. يعني لو عملتي مثقال ذرة من خير هتجدي في الآخرة إيه؟ أعظم وأكبر أجرا. وإن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، ولذلك هنا في الدنيا أساس العمل، وأما في الآخرة فالحساب. ولذلك قيل: فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات. وأسفاه على ناس مرض أوقاتهم فين؟ في الغفلات، ما بيدخلوش في الدار الآخرة. قال: وأسفا على أوقات مضت في الغفلات، وحسرته على أزمان قضت في غير أعمال صالحات، وغوثاه في قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجح فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. يعني الإنسان لما بيسمع العظة وقلبه ما بيحياش بالعظة نقول له سبحان الله، اللهم ارزقنا قلوبا إيه حية. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعظمة القرآن، ألفاظ في العظمة، فقال في ألفاظ في لفظ العظمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل الكبرياء في اللفظ العظمة، وإن كان لا يتعلق بالقرآن لكن ذكرت الكلمة العظمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. يعني بنتكلم عن العظمة، لما تيجي تلاقي واحد متكبر تقول ايه؟ العظمة لمين؟ لما تلاقي واحد كده ماشي كده نفش ايه؟ ايوه بالظبط كده، ومتعالي ومتكبر وماشي على الارض يخبط كده في الارض بقوة كده، ويعني بتعالي شديد ومتعالي على الناس ورافع كتفيه، تقولي سبحان الله العظمة لمن؟ العظمة لله. فعلا فعلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العظمة هي إزاره، محدش ينفسها فيه أبدا، محدش يتكبر على الأرض، حد يتعالى ولا حد يتعاظم، محدش يعمل نفسه من عظيم على الأرض أبدا، لأن العظمة لله لأنها إزاره. الكبرياء رداء كما قال ربي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اللي يبقى متكبر مآله إلى النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. الإنسان المتكبر اللي هو شعر بالعظمة في نفسه يقول لك بقى هو قاعد كده سبحان، حتى بيتكلم بقى أنا في شديد، متكبر في كلامه، متكبر في معاملاته، متكبر، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في. أنت هتتكبر بإيه يا عبدي؟ هتتعظم بإيه؟ ليه بتتعاظم كده؟ ليه بتتكبر؟ وليه بتتخيل على الناس؟ وليه بتتعالى على الناس؟ هو انت تملك؟ هو انت سبحان الله تظن انت بتتعاظم بالمال اللي عندك؟ يعني بتتكبر بالمال اللي عندك؟ هو انت تظن ان المال اللي عندك ملكك؟ المال مال الله. انت تتكبر بالصحة او بتتعاظم بصحتك وبقوتك وبكذا، انت تظن ان حد يملك ذلك؟ ابدا، لا، في لحظة ممكن تزول. انت بتتكبر بجاهك او كذا او كذا، كل ذلك ملك من؟ ملك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تنظري مثلا سبحان الله حتى في النساء، تبقى بعض النساء ماشية سبحان الله على الأرض تتبختر، تتبختر بإيه؟ تظن بجمالها، بتظن بجمالها الزائل الذائب كالتلج. في لحظة من الذي من عليها بذلك؟ وكان أولى أن تعظم شعائر الله، وكان أعظم، وكان أولى لها أن تطيع الله عز وجل. فهي بارزت ربي بالنعم، فبدلا أن تتواضع لله سبحانه وتعالى زادتها النعمة كبرا وعظمة. فالعظمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أحبائي، لا يملك الإنسان شيئا أبدا. أعجبتني قصة جدا في اتنين، الاتنين دول كانوا اتنين متجوزين فيهم واحد أخين يعني. تقول إحداهما: إني كنت سبحان رب العرش العظيم في جمال شديد، جميلة جدا، ووجدت إن هي زوجة الأخ التاني لأخوها لا تملك قدرا من الجمال خالص أبدا، لكن هي ظنت برضو اتعظمت بالجمال، وظنت إن الجمال ده كلها شفيع عند الله عز وجل، وتعالت بالجمال، وهي لا تعلم أن كل ملك من وفي لحظة ممكن ينزع. فتقول: كادت كيدا شديدا، خاصة عندما حست أن زوجة الأخ الثاني تحظو بمكان عند زوجها، وهذه المرأة الجميلة لم تحظو بمكان عند زوجها. إلا ملك ذلك من؟ العظمة لمين؟ فتقول: فتمادت في كيد لهذه المرأة المتواضعة جدا الجمال، حتى أبدت تصرفات وسلوكيات غير صحيحة لهذا الزوج اللي هو زوج هذه المرأة، اللي أخو جزء أخو الزوج يعني، لكنه لم يبالي ولم يهتم ولم يزدد إلا قربا من زوجته، ولم يزدد إلا يعني اهتمام بهذه الزوجة. حتى مرت الأيام فرزقت الولد، الست دي برضو الجميلة دي رزقت الولد، فازدادت بذلك طغيانا وكبرا، ولأن الولد ملك الله أيضا ما تملكوش. فتقول: فسبحان الله، وكأن هذا الأمر زادها نوع من الايه؟ الكبرياء والعظمة، والعظمة لله يا أحبائي. فبعد ما مرت فترة يعني رزقت الأخرى اللي هي كانت بتكد لها، أصبحت برضو المسألة فيها نوع من الايه؟ الموازنة. سبحان الله ما عادش فيه حاجة ممكن يعني تقاتل عليها، كل الأسلحة بتاعتها فشل، بقت بالفشل. ثم يأتي يوم يا أحبائي، يأتي يوم تجد أن هذا الزوج زوجها الذي المفروض أنه هو الزوجية الجميلة، فوجئت أنه متزوج عليها. فزادها، يا سبحانك يا ربي، مين اللي بيقدر؟ الله عز وجل. فتقول: وكنت وكانت عند أختها تقريبا، وحدث لها حادث بعد ذلك، فسكب عليها حاجة ما بيغلي، فذهب الجمال، هذا وارد. فأصبح الزوج لا يبل يا ورحت تماما. فنقول مرة آخر ثانية: إيانا والتكبر بالنعم، إيانا والتعالي بالنعم، إيانا أن نظن أن العظمة لنا، العظمة لله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يملك كل شيء. ما في حاجة في حياتك تملكيها أنت أبدا، كل ما في حياتنا يا أحبائي هو ملك الله سبحانه. عارية يعني إيه عارية؟ يعني ملك لله، مش ملكك أبدا، لا نملكه. فإياك أن تظن أن الذي عندك ملك، لا ولد ولا مال ولا جمال ولا شهرة، أبدا، كل ملك لله عز وجل. فلا ترزق، فلا تزيدك النعمة إلا شكرا وتواضعا. لو دخلت بيتك كده، لولا أن دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لما شعر ان هو متكبر عليه بماله قال له ايه ده، صح انت اكتر مال واكتر ولد، لكن ربنا قادر ان هو يعطيني افضل من جنتك، لانه يعني هو لانه اتغر بماله، فتن بهذه الجنه اللي عنده. زي ما تيجي واحده مثلا لها بيت جديد ولا كذا تقوم تفتن بهذا البيت، ده ملك الله مش ملكك، ده ليس ملكك. لا يزيدك ذلك الا تواضعا، ولا يزيدك ذلك الا خضوعا، ولا يزيدك ذلك الا ادبا. ولذلك يا احبائي في حديث العظمه ده، حديث ده شديد، لابد ان يوقف الانسان عند حاله وعند ضعفه، وانه لا يملك شيء، وانه لابد ان يكون مؤدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول في معنى هذا الكلام ان كما جاء في التفسير في المعنى، معنى هذا الكلام ان الكبرياء والعظمه صفتان لله سبحانه وتعالى اختص بهما لا يشارك فيهما احد ابدا، ولا ينبغي لمخلوق ان يتعاطاهما ابدا، لان صفه المخلوق عكس الصفات دي، التواضع والتذلل. ولذلك كنا قيل في ذلك نقول سبحان الله فنازعني واحدا منهما، يعني من الصفتين، ومعنى نازعني يعني تخلق ليهم، يعني أصبح عنده صفة كبر أو أصبح عنده عظمة في نفسي. وأسأل ربي سبحانه وتعالى، شوفوا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن. أنا بقول لكم في الألفاظ اللي ذكرها النبي في العظمة، وهي التي ذكرت أيضا في القرآن، القرآن عظيم، كتاب عظيم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عظم أيضا قال ألا وإني نهيت، أو في التعظيم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم الرب، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة الروح، تنزيه، تسبيح، تعظيم وإجلال مهابة، فعظموا الرب عز وجل. وأما السجود فلكم في أن تجتهدوا في الإيه؟ فاجتهدوا في الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوا الرب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقى الله وهو عليه غضبان. شايفة الناس اللي بتمشي كده تعمل تتبختر كده، عارفين تتبختر كده في مشيتها، او زي بالظبط كده ولا شيء كده، ها متنشيه. ايوه نعم متنشيه، صح كده. وبعدين حاجه تانيه ان ساعات عشان كده يكره العروس العروسه انها تعمل الديل لخيلاء، تعرفين العرايس اللي بيعملوا ديل وراهم كده طويل كده، نهوا عنه، منهم احنا منهي عنه، لان هذا من الخيلاء، هذا من الخلق. تمشي العروسة كده في الخطوة البطيئة وراها الديل ملوش أي لازمة 20 متر حاجة كده عشان يشيلوه الأطفال ويتعبوا العيال عشان يشيلوه ولا الكبار. وكل ذلك نهينا عن أي خطوة، كما قال ربي من لقى الله في هذه الخطوة لقاه وهو غضبان عليه. أسأل ربي يا جماعة أن يرزقنا العلم النافع، نحن يعني نحتاج إلى علم النافع، نحن نحتاج إلى العلم النافع. وقوله من تعظم في نفسه، من تعظم في نفسه يعني إيه؟ أي زعم في نفسه أنه عظيم حيث لم يدري أن النعمة من الله، وأنكر أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته عليه، وظن أنه استحق تلك النعمة بعمله، وصار مدعيا الفضل والكمال والعز والجاه، فهذا الذي يلقيه ربي سبحانه وتعالى في النار وهو غضبان عليه. زي بالظبط كده ما هو كان لقمان عنده مال، تعرفين مال لقمان كانت المفاتيح بس بتاع المال لتنوء بالعصبة القوة، يعني ايه؟ يعني كان قارون صاحب المال، قارون شوفي لما كان يشيلوا المفاتيح قارون سبحانه شوفي قال ايه كمان، بس كان عنده خزائن المال المفاتيح بتاعها، قال ربي فيه لتنوء بالعصبة ايه؟ يعني ايه؟ يعني يمسكوا الصناديق اللي فيها المفاتيح وتنسنى ظهورهم كده من ثقل المفاتيح، فكيف بالكنوز؟ ماذا قال؟ تكبر وتعالى وظن انه عظيم، وقال قارون انما اوتيته على علم عندي، ده بشطارتي، زي بعض الناس تقول ايه كل اللي انا عملته لبسكائي، انا عملت كده بشطارتي ده باجتهادي وعرقي، ويعملوا كده بعرقه او باجتهاده. وكل ذلك الفضل لمن؟ لله الواحد القهار، وذلك من الجهل الشديد. لو لقيت انسان ينسب عمل لنفسي ده بشطارتي، ده باجتهادي، انا اللي اجتهدت وعملت كده. كلمه انا اللي اجتهدت، انا دي كلمه الشيطان، ينازع الشيطان فيها. ولذلك سبحان الله قيل، قل عن محمد بن سيرين قال: جلست الى مجلس فيه يعني عدد من الانصار، وفيهم عبد الرحمن، واحد فيهم واحد يعني قال في ذلك الامر سبحان الله في الحديث، قال ايه يعني كانه بالضبط بيحكي عن امر انه اي جماعه كثيره، يقال دخل اي عظم الناس برضه يعني عدد ايه كبير من الناس. عظمه القران بقى، ذكرت العظمه، عظمه القران. احنا عندنا كان نقول ايه العظمه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العظمه، واتكلم عن العظمه في قول ربي سبحانه وتعالى ان الايه في العظمه ايه، العظمه هي ايه؟ والرداء والازار، الكبرياء، بل الكبرياء اللي بالراء ردائي بالراء، والعظمه اللي بالظاء ازاري. افتكروها كده بالاثنين دول، هيسهل لكم الحفظ جدا. طيب هنا، طب وعظمة القرآن تأتي في عظمة القرآن بقى؟ قيل أن عظمة القرآن تعني الأمور التالية: أول حاجة سمو معانيه، معاني القرآن جميلة مرتفعة، فخامة أسلوبه، أسلوب القرآن سبحان الله من لدن حكيم من عليم، سبحان الله مش من رب العالمين. اثنين وسطية منهجه، يدعو إلى الوسطية، لا غلو لا إفراط ولا تفريط، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسط لا تفرطوا، وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا وكنا رسول عليكم شهيدا. إذن وسطية المنهج دي عظمة القرآن في كده. ثالثا شمول احكامه، احكامه شامله كل حاجه. تعالي كده مع بعض نشوف احكام القران في العباده وفي الاسره وفي المجتمع وفي الحروب وفي المواريث وفي المراه وفي المعامله وفي الطلاق وفي اداب كل شيء لو وجدتي، وفي النظره وفي دخول البيوت وفي الاستئذان وفي المحارم، ما ترك شيء. يعني تيجي تنظري اي، لم يترك القران شيء الا كان شاملا فيه. تقولي سبحان رب العرش العظيم، حقا كلام ربي، لا يوجد شيء ترك القران ابدا ابدا. سبحان الله، يبشر المؤمنين سبحان الله، يصبر المبتلين، يثني على الشاكرين، يثني على المحسنين، يثني على أهل الطاعة، ينذر الكافرين، ينذر المشركين، ينذر أهل المعاصي، ما تركش شيء. إننا كل أدب، علمنا الأدب في كتاب الله، تعلمنا الأدب في كتاب الله، تعلمنا المعاملة، تعلمنا حسن الخلق، تعلمنا كيف يكون الأدب مع الله، كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب سبحان الله مع الخلق أجمعين. علمنا القرآن كل شيء أحبائي، ولذلك جاء في القرآن كل شيء، تأديب للإنسان في كل شيء، تعليم للإنسان في كل شيء، شمول أحكامه، قوة تأثيره. تيجي تقرأ القرآن إن عليه لحلاوة، وإن حلاوة ده أنت لو تقرأ القرآن في قوة تأثيره، لو قلبك مفتوح وفتح قلبك وانت بتقرأيه تجري. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لو كان قلب الإنسان حي مجرد ما يسمع القرآن تجد القرآن القلب يذوب، يحصل القلب في إيه؟ يلين القلب، يزيل قسوة القلب. تسمع القرآن بقلب كده وتنصتي، إذا قرأ القرآن واستمعي له وأنصتوا لعلكم تجدي سبحان ربي. لو أحد تنصتي للقرآن تقول يا ربي لو ظل لو ظلت حد يقرأ، لو ظل إنسان يقرأ يكون كده سبحان الله صوته ندي بالقرآن، وظل هذا الإنسان يقرأ أمامك القرآن وأنت منصتة وعشتي على ذلك لكفاك هذه الحياة. سبحان رب العرش العظيم. قوة تأثير القرآن، قوة تأثير في الإيه؟ سبحان الله. وتوزع أصيره في الجمال، شوفي في في في كل في الكون كله. قوة التأثير. وزينا قيل لو رأيت سبحان الله يا أحبائي إذا لو الجمال سمعه هيحصل له إيه؟ يسبح، يسقط من خشية الله عز وجل. لذلك هنا نقول قوة التأثير. النقطة الخامسة استقامة أهدافه ونبلها. ما يدعو القرآن إلا للفضيلة. يعني بستغرب الناس اسماء القرآن ولا يؤمن بكتاب الله. هو رأى في القرآن إلا الدعوة إلى الفضيلة، هو رأى في القرآن إلا الدعوة إلى الحق، هو وجد في القرآن الدعوة إلا الدعوة إلى الخير، وإلا الدعوة إلى حسن المعاشرة، وإلا الدعوة. يعني يأمر بالزوجة حسن المعاشرة، يأمر الزوج بزوجته بحسن المعاملة، وعاشرهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، يا أخي لما تكره مراتك وهب فعسى أن تكره شيئا وهو خير، واجعل الله فيه خير كثيرة. طيب ولو عايز تبدلها بزوجة تانية، خلي بالك اتقي الله فيها. وإن أردتم استبدال، يعني أدب يا أحبي أدب، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من، ما تلويش دراع عشان تاخد مهرها وشبكتها. أنت بتعمل كده للوقت أو ناس كتير من الوقت بتعمل كده، كثيرا ما تفعل الناس كده، لأنك ما قرأتش القرآن حق، لأنك ما فهمتش القرآن. لو فهمت القرآن وعيت القرآن ما فعلت ذلك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، خلاص أخذت منها ميثاقا غليظا، عيب، لا صح، ما يصحش تأخذ منه. وأخذ أخذ إيه؟ وأخذ أخذ بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني بقى الزوج والزوجة له سكن. عشان كده ذكر ربي سبحانه وتعالى كيف يكون معاملة الزوج مع الزوجة والزوج مع الزوج، والرحمة جعل بين الزوج والزوجة إيه؟ مودة ورحمة. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي في استقامة القرآن والهيبة والحرمة، وهي النقطة الثالثة التي أوجدها الله تعالى في قلب كل من سمعه وقرأه من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم. طب مؤمنهم ازاي؟ طب ازاي دليلك ايه؟ شاهدك ايه؟ فاكرين الانس لما سمعت القرآن قالوا ايه الجن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا لن تكون الإنس والجن على الله أي كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا يقول بعد كده إيه؟ وأنا منا الصالحون، ومنا دون ذلك حتى في الجن كنا طرائق قددا. وبعدين بعد كده وأنا بعد كده لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا هرقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يا مقسطين يا ما يقاسطين، وأما فمن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فقد إيه تحرر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا، اللي يعرض عن طريق الله يا أحبائي في شقاوة مهما أوتي في الدنيا. ولذلك هنا الهيبة والحرمة التي أوجدها القرآن في قلب كل من سمعه من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم. فاكرين في سورة اللي هي في آخر السجدة لسورة إيه؟ النجم، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ المشركين سجدوا، كان مشركين في ساحة الحرم. يعني شوفي له حلاوة، له عظمة، القرآن له عظمة. ولذلك لما تيجي تسمعي سبحان الله إنسان مشرك يسمع القرآن سبحان الله، ما تشوفي بعض أحوال المشركين يعني يدخل محل مثلا حتى برا يعني يجي يسمع كده يقول إيه الأغنية اللي موجودة عندك دي، واحد لو مشغل مثلا قرآن عجيبة يعني يسمعه يبكي وهو مش عارف إيه ده، يسمع القرآن يبكي تفيضه إيه، يسمع القرآن يبكي. لا ده يمكن بيبقوا معرفين معانيه، لكن ده بيسمع القرآن من مجرد آيات القرآن يبكي وهو مش عارف إيه ده، ويقول له أثر في القلب لا أدري ماذا ما هذا، فيقول له هذا كلام ربي، هذا القرآن، هذا هو كتاب ربي. أحبائي اللهم افتح قلوبنا جميعا لكتاب الله. ولذلك الهيبة والحرمة التي أوجدها ربي في قلب كل من سمعه وكل من قرأه من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم ومن الجماد والحيوان كل من سمع القرآن. النقطة السابعة في عظمة القرآن الشرف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له. سبحان الله يا أحبائي، هذا القرآن من استجاب له وانقاد له واتبعه وانشغل به رفعه ربي عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم شرف. ما تجري إنسان من الله عليه بذلك الشرف العظيم القرآن وكان مخلصا في ذلك إلا رفعه ربي عز وجل، جعله مكانة وهو غير شيء. وما هذه المكانة إلا لأنه إذا كان أخذا القرآن بحق. اللهم ارزق مخلصا في أخذه رفعه ربي عز وجل. ولذلك لما تيجي تشوفي مثلا حالك وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رفعك، ما برفعكيش بوظيفة، ما رفعكيش بمؤهل أو كذا أو كذا أو جاه أو كذا أو مال أو لا لا لا لا، إذا كان معك القرآن رفعك بهذا القرآن وعظمة القرآن والشرف الحاصل لكل من أمن به واستجاب له. النقطة الثامنة في عظمة القرآن غلبت إعجازه التي أعيت الكافرين عن الإتيان بمثله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى تحداهم ولو آية ولو سورة ولو 10 صور ولو كان بعضهم لبعض مش يقدر يدلهم. يعني تحداهم ربي القرآن بكل صور التحدي. طب لو كنتوا انتوا تقدروا ان انتوا تجيبوا آية زي القرآن هذا، طب لو انه فأتوا بصورة مثل، طيب فأتوا 10 صور هم مش قالوا مفتريات، قالوا ده مفترى، طب هاتوا 10 صور مفتريات. لم يأتوا لا بآية ولم يأتوا بالسورة ولم يأتوا بعشر، ولن يستطيعوا أن يأتوا بأي شيء أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن هذا القرآن كلام ربي. فهم ادعوا إن هم لم يؤمنوا بكتاب هذا القرآن وادعوا عليه الأباطيل ولم يعرفوا لم تصل عظمة القرآن إلى هذه القلوب الغلف. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويجعل قلوبنا تفهم وتعي القرآن. ولذلك هنا تعريف القرآن لغة، احنا كنا بنقول واصطلاحا تعريفه ايه بقى، دي كانت عظمة القرآن. طب ايه تعريف القرآن لغة واصطلاحا؟ تعريف القرآن لغة واصطلاحا، معنى القرآن في اللغة قيل اتفق أهل العلم على أن لفظ القرآن اسم وليس بفعل ولا بحرف، لكنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه، قالوا مهموز ولا غير مهموز، القرآن ولا القرآن، لأنها انت عارفين في القرآن البعض يقرأ بإيه؟ القرآن، والبعض يقرأ نعم. فبيقول القول الأول إنه اسم علم غير منقول وضع من أول الأمر على الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم جامد غير مهموز مثل التوراة والإنجيل. وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم إمام الشافعي وابن كثير وغيرهما رحمهم الله. وقال البعض القول الثاني والثالث، قالوا القائلون بلفظ القرآن مهموز بالهمزة، اختلفوا على رأي أن القرآن مصدر قرأ من اقرأ بمعنى تلا، ثم نقل في المضمون وجعل اسما للكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهر على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. ومن القائلين في ناس قائلين بذلك، قيل أن القرآن وصف على وزن فعلان، يعني قرآن يعني فعلان، مشتق من القرء، والقرء بمعنى إيه؟ الجمع. ومنه قرء الماء، أو قرئ الماء في الحوض، أو قرء الماء في الحوض إذا جمع يعني. وقرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضمنته بعضه إلى بعض. برضو هذا الرأي قاله مشتق وكذا. المهم إحنا يهمنا إن هي بالنسبة خلاصة العرض في الألفاظ اللغوي، اللفظ اللغوي للقرآن، أنه اسم عالم غير منقول أي جامد، أنه مهموز مشتق من قرأة بمعنى تلا، أنه مهموز مشتق من القر بمعنى الجمع، أنه غير مهموز مشتق من قرأت الشيء بالشيء، قرنت من يقرن الشيء، قرنت الشيء بالشيء، أنه غير مهموز مشتق من القرائن. والله أعلم. هي دي بالنسبة لي اللفظ يعني، لكن معنى القرآن إيه في الإصطلاح اللي هو يهمنا بقى. قال لك هو كلام الله، كلام ربي تكلم به حقا. القرآن كلام ربي تكلم به حقا. المنزل يعني ما قدرش حد يقول لنا ده مخلوق زي الشجر، لا لا لا لا لا لا، ده القرآن كلام ربي تكلم ربي به حقا. كلام الله أول حاجة، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز، ده تعريف القرآن. أي حد عايز يعرف القرآن هو ده تعريفه يا بناتي، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المعجز لفظ معجز في إعجاز، المتعبد بتلاوته يعني كل ما تكوني بتقرأيه أنت في عبادة، المكتوب في المصاحف، مكتوب في المصحف اللي بين إيدينا، المنقول إلينا بالتواتر، يعني التواتر يعني عنا، يعني استحالة يكون فيه نقل كذب أبدا لأنه معضول. وغاية، ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، لما قرئ في تعريف القرآن الكريم القيد الأول قيل في القرآن كلام الله، فيخرج من ذلك كلام غير الله من الإنس والجن والملائكة، يبقى هو كلام الله فقط. القيد الثاني منزل، يبقى منزل تكلم به أو تكلم به إلى ملائكته ليعلموا به لينزلوه على أحد من البشر، هذا هو كلام ربي اللي هو القرآن. كلام به لمن؟ جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في كلام ربي قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قيل على القيد الثالث يعني النقطة الثالثة فيه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج عن هو لم يكن هو الذي نزل على كل الأنبياء، لا على محمد فقط، لأن الأنبياء الآخرين نزل عليهم إيه؟ التوراة المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والزبور المنزل على داود عليه السلام، والصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام. إذن هو نزل على من؟ قيد إنه نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه، فيخرج من ذلك غير المعجز. لذلك هنا كسائر الكتب السماوية فلا تسمى قرآنا، كل الكتب السماوية تسمىش قرآنا، لا يسمى قرآن إلا إيه؟ هذا الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى لم يتحدى البشر أن يأتوا بمثلها. الكتب التانية ما كانش فيها تحدي، لكن هذا الكتاب كان فيه تحدي المتعبد بتلاوته، فتخرج بذلك قراءات الأحاد والأحاديث القدسية. يعني الأحاديث القدسية ما نقولش متعبدين بقراءاتها، لكن متعبد أن أنت إيه؟ تاخدي على الحرف كذا كم حسنة، طول ما أنت بتقرأي القرآن أنت في عبادة وأنت في أجر مستمر. المكتوب في المصاحف، فيخرج غير المكتوب في المصاحف من كلام الله كالمنسوخ التلاوة، فلو يسمى قرآنا إلا هذا المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر، ويخرج يخرج من ذلك يقول لك ايه دي قراءه شاذه، خلاص دي ما تسماش قران. القران الموجود عندنا فين؟ نقراه صحيحا. يعني كيف اثنى ربي على القران في كتاب اثنى عليه ربي، كيف بكتاب اثنى عليه ربي، كيف يكون مكانه هذا الكتاب في قلبك يا عبد، في قلبك يا عبد او في قلبك ايها العبد، اذا اثنى عليه ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة مما تدل على عظمة هذا القرآن، عشان الإنسان ياخده إيه يا يحيى، ياخده الإنسان بقوة، ياخده الإنسان بقوة، لا يجعله. بعض الناس أخذ للقرآن وجعلته وراء ظهورها، بعض الناس يا جماعة كثير من الناس في بيوت القرآن، لكن لو سألت أحدهم كم قرأت من الصفحات اليوم لا يفتح القرآن، بل وقد لا يفتح القرآن، يمر الشهر والشهر لا يفتح كتاب الله عز وجل. ولو قرأ في القرآن في رمضان يكون بتكاسل شديد وبأخطاء شديدة في تلاوته، لأنه أصلا لا يفتح ولا يبالي أن يفتح ولا يبالي أن يتعلمه، فيقرأ القرآن، فيهتم أن يقرأ في كل يوم من الكتب ومن الصحف ومن الجرائد ما يقرأ بالساعات، يقول يقضي وقته في قراءة مثلا إيه الصحيفة أو الجرائد، يقضي بقى بالنسبة له مزاج أن يقرأ كذا وكذا وكذا. لكن طب كم صفحة تعبدت بها اليوم؟ اللي قالت القرآن أن متعبد بقراءتي، طب كم صفحة قرأتها اليوم من كتاب الله عز وجل؟ يقول ولا صفحة. هل هذا أنزل للتعبد أم أنزل لكي يوضع خلف الأرض أو في الأدراج أو في المكتبات أو في السيارات؟ كم من سيارة بها مصحف وهذا المصحف يعني سبحان الله عليه التراب، وأصبح هذا المصحف في هذه السيارة أو في هذا البيت أو في هذا المكتب للزينة. بعض الناس بتحطه للتبرك بس عشان القرآن يحفظ المكان، وأنت صاحب اللي بتملك المصحف ماذا فعلت فيه حتى يحفظ المكان بقراءتك؟ إذن نقول كفى أن يعلم العبد أن الله عز وجل لم يثني على كتاب مثل ما أثنى على القرآن العظيم في آيات كثيرة. فقال ربي في قوله تعالى وفي سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني، إيه هم السبع دول؟ أحسنت، فاتحة. وصفه رب الأحكام في قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم من لدن حكيم إيه حكيم خبير. الكتاب ده القرآن كل أحكامه محكمة، عشان كده قال ربي أحكمت آياته وذكر هيمنة هذا القرآن على كل الكتب، عشان كده ربي الكتب السابقة. فقال ربي في تعظيم هذا الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أول حاجة بالحق، تاني حاجة مصدقا لما بين يديه من كتاب، تالت حاجة ومهيمنا عليه، هيمنته على الكتب السابقة. فهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبلي، الشاهد المؤتمن على ما جاء فيه، يقر الصحيح فيها ويصحح الخطأ فيها. يعني جاء كتاب بالحق، كل اللي فيه حق وكل اللي فيه صحيح، وكل الذي ذكر عن الكتب السابقة صحيح، كل اللي جاء في الكتب السابقة من الخطأ هو يصححها في الكتاب. ولذلك وصف ربي في أم الكتاب كما قال ربي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، شهادة من الله بعلو شأن القرآن وعلو شأن من يهتم بالقرآن. سبحان الله يا أحبائي، كما أن القرآن يعلو شأنه فإن من اهتم بالقرآن يعلو شأنه، علو حكمته. ولا ريب أن عظمة القرآن أنه علي في محله وشرفه وقدره، فهو عال على جميع الكتب السابقة بسبب كونه كما ذكرنا معجزا باقيا على وجه الدهر، لأن الذي حفظه ومن والله سبحانه وتعالى. ومعنى حكيم يعني منظوم نظما متقنا لا يعتريه أي خلل، لا يأتيه الباطل منين؟ من بين ولا من خلفه. حكيم فيما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكم ولا العدل ولا الميزان، هكذا جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. عظمته يا أحبائي أن الذي أنزله ومن سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العظيم المطلق، لأنه ربي هو العظيم المطلق. ما تيجي تقولي العظيم ده عظيم، ممكن تقول الإنسان ده عظيم في تصرفاته، لكن مش عظيم، مش عظم مطلقة، يعني عظيم في جانب وبقية الجانب ضعيف في حاجات تانية، يعني لا يقدر سبحان الله بينام ويصحى ولا تأخذ سنة ولا نوم، لكن ربي لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فربي هو العظيم المطلق متناهي في عظمته، المتناهي في عظمته، لأنه عظيم في شأنه، وعظيم في أسمائه، وعظيم في صفاته كلها، فلا يجوز أن تقصري عظمته في شيء دون شيء منها، ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه مقارن بذلك: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. لا تحصي عظمة ربي، أو لا يستطيع إنسان أن يحصي عظمة ربي سبحانه وتعالى. وزي قيل: تتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة الذي أنزله، بل الذي أنزل القرآن العظيم. ويتضح من ذلك قول ربي سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة السجدة. فضل من نزل بالقرآن يا أحبائي، مين اللي نزل بالقرآن؟ كان القرآن من عظمته أنه كلام ربي العظيم. طب مين من عظمة القرآن إن نزل به؟ من نزل به؟ جبريل عليه السلام. نوه ربي نوه الله تعالى بشأن من نزل به القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي الإلهي، فذكر وقال: ربي قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قيل هو روح القدس اللي هو من؟ جبريل. جبريل عليه السلام. والروح معنى الملك، اللي هو فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو الملك. روحنا هنا اللي هو إيه؟ جبريل، سيدنا جبريل، أي ملكا من الملائكة اللي هنا سيدنا جبريل. القدس المنزه من النزاهة والطهارة، فالمعنى الملك المقدس. يعني لما نزل به نزل من؟ من الملائكة، أعظم الملائكة نزل بالقرآن وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. هنا ولذلك سمي جبريل عليه السلام. لماذا سمي جبريل عليه السلام بالروح بالروح بالروح؟ قيل: لماذا سمي جبريل بالروح؟ قيل: لأن أولا، يقول أهل العلم، واحد، لأنه روح مقدسة ملك، فوصفه بذلك تشريف له وبيان لعلو مرتبته. اثنين، لأن الدين يحيا به، لأنه لما القرآن نزل بالقرآن هو الدين حيا به. ليه؟ لأنه أنزل من؟ القرآن. كما يحيا البدن بالروح، فهو المتولي لإنزال الوحي إلى الأنبياء، فكأنه بالضبط كده بيحيينا عن طريق إيه؟ الأنبياء، أو عن طريق الكتب التي المنزلة. وصف ربي تعالى جبريل عليه السلام بخمس صفات في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وصف ربي أنه كريم، فهو رسول كريم، ليس كما يقول أعداؤه. بل تعرفين أعداؤه بيقولوا إيه؟ ومن أعداء جبريل؟ من هم أعداء جبريل؟ من كان عدوا؟ آه، الشياطين. ها، أيوة، من أعداء الملائكة؟ ها، المشركين. اليهود كانوا بيقولوا عليه إيه؟ كانوا بيقولوا عليه بينزل بالحرب، بيحبوه؟ لا، عايزين ميكائيل. هم عايزين بقى بتوع المطر، فلكن دول كانوا بيسموه إيه؟ بينزل بالله. تعرفين إن جبريل عليه السلام في بدر كان ممن؟ حرب مع المؤمنين، فهم سبحانه وذلك هم أعداؤه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إنه في قولي الصفة الأولى أنه كريم، لأنه رسول كريم، ليس كما يقول أعداؤه، بل كل خير له كل خير في الأرض من علم وهدى ومعرفة وإيمان وبر، فهو كما مما أجره به رب، لأن الذي أجره ربي على يد من؟ الله عز وجل. الصفة الثانية سماه ربي ذو قوة عند ذي العرش، قالت اللي هو علمه شديد القوة، قال لك إنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه، هكذا يقول العلماء، وأن ينالوا منه ولا ينالوا منه شيئا، ولا يزالوا فيه أن ينقصوا. القرآن اللي نزل به من قوته إنه لا يصح أحد إن هو يأتي به، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. ده بالنسبة أيضا للملك. أنه موالي لهذا الرسول، لأنهم كرهوا، لأنه موالي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاد له ومناصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه، والدليل في كتاب الله، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زيد. يبقى من مولاه؟ الله عز وجل وبرضه وذكر من هو جبريل عليه السلام. ولذلك كان من سبب بغض المشركين لهذا الملك ان هو كان موالي لمين؟ سيدنا محمد. واتت ايات القران تؤكد ذلك. ومن كان هذا القوي يعني من كان صفته هذا وليه من الانصار والاعوان وسبحان الله فكان هو ولي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عضدا له في غزوة بدر. النقطة الثالثة أن من عاد هذا الرسول فقد عاد صاحبه وليه جبريل. من عاد محمد صلى الله عليه وسلم فقد عاد وليه جبريل، ومن عاد ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. النقطة الرابعة قالوا أنه قادر على تنفيذ ما أمر به ما أمره ربي به لأنه إلى قوته فلا يعجز عن ذلك، فهو يؤدي الأمانة أقرب الملائكة إلى الله عز وجل سبحان الله. ولذلك حيث انتدب له الكريم القوي عشان ينزل بهذا القرآن كان من يقوم من أنزل هذا القرآن أو عليه السلام. صفة الثالثة لهذا الروح أو هذا الملك قال أنه مكين عند الرب تعالى، والمكين من علت رتبته عن غيره، يعني أعلى الملائكة رتبة عند الله عز وجل هو سيدنا جبريل. لذلك قيل فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يبقى المكين اللي هو مكان عند الله عز وجل، وهكذا مكان كان جبريل له مكان عند ذي العرش عند ربي سبحانه وتعالى، إشارة إلى علو منزلته كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى، كان قريبا من من؟ من الله. لذلك لما يضع القبول في الأرض لما يحب ربي عبد من العباد أول ما بينادي بينادي مين؟ أول ما لما عبد ربي اللهم نسألك حبك يا رب، أول ما يحب ربي عبد في الأرض ينادي جبريل. ما الملائكة كلهم موجودين في السماء لكن ينادي جبريل أقربهم إلى الله عز وجل مكانا، فينادي جبريل إني أحب عبد فلان فأحبوه، فمين اللي بيدي الأوامر بعد كده؟ للملائكة جبريل. يبقى المكان لمن أولا؟ جبريل، ثم للملائكة. إن ربي يحب عبدي فلان فأحبوه، فيحب الملائكة في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ويقول إن ربي يحب هذا العبد فيحبه الناس. اللهم ارزقني وإياه. الصفة الرابعة من صفات هذا الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام قيل أنه مطاع ثم أمين، إشارة إلى أن بنوده وأعوانه من الملائكة الكرام يطيعوه كما يطيع الجيش القائد. عشان كده لما بينادي ينادي فيهم هو كمان لما بيسألوه لما يسمع أمر من الله عز وجل يقول ماذا قال ربكم، بيسألوا ربنا إيه ما هو أمره. لذلك لما يكون في أمر سبحان الله يأتي أمر في السماء يكون يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة تكون كالإيه؟ كالحس البالي عاملة تعرفين من خوفهم من الله عز وجل سبحان الله، كحاجة كده إيه؟ الحس البالي يعني اللي هو حاجة كده على الأرض البالية، فهكذا حال الملائكة. أما نحن فأسأل ربي أن يملأ قلوبنا بالخشية من الله عز وجل. صفته التي تلي ذلك بطاعة الملائكة له. الصفة الخامسة أنه أمين، وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظ ما حمله ربي سبحانه وتعالى، فهو يؤدي الأمانة على الوجه الذي جاءت فلا تغيير في ذلك. ولذلك وفيما تقدم من عظمة أوصاف جبريل عليه السلام تبين لنا عظمة القرآن. إذا الملك اللي أرسل به أعظم الملائكة يبقى يرسل بإيه؟ بأعظم كتاب. قيل أيضا في أن القرآن كفى شرفا أنه تنزيل رب العالمين وأنه لتنزيل رب العالمين. أسند ربي جل جلاله إنزال القرآن إلى جانب عظمته في 50 آية من آية القرآن المجيد أو يزيد على ذلك، وهذا ليهز المشاعر وليعلم الإنسان إن بين يديه كتاب عزيز عند الله عز وجل. إن يقول ربي إن أنزلناه، يشير إلى نفسي ما إن أنزله على مين؟ جبريل. لكن إن أنزلناه تعظيما للقرآن، لا هو كلام ربي لتعظيم للقرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، وفي ضمير العظمة إسناد الإنسان إليه تشريف تعظيم للقرآن. لما يقول ربي إن أنزلناه قيل هنا أنزلناه تعظيم لكتاب الله عز وجل وهو القرآن. فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله وحده لا من غيره. لنفع الناس وهدايتهم. فاجتمعت في القرآن قيل 5 فضائل. إيه هي الفضائل التي اجتمعت في القرآن بالنسبة للكتب الأخرى؟ قيل أنه أفضل الكتب السماوية، 1، أنه نزل به أفضل الرسل، جبريل زي ما كنا ذكرنا صفاته التي ذكرها ربي في التي أثنى ربي بها عليها. 3 حاجة، أنه نزل على أفضل الخلق، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أنه نزل على أفضل أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خير أمة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. نزل على أفضل أمة أخرجت للناس. النقطة الخامسة، أنه برضو من اجتمعت في القرآن هذه الفضائل، نزل بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو لسان عربي المبين، لسان عربي المبين. ولذلك شرف أنك تبقي عربية، ما تنسلخيش وتقولي تقولي باللسان الأعجمي وتفتكر ان انت ده تقدم. يعني بعض الناس عندهم إجادة في اللغة الأعجمية يبقى عندهم كأنه نوع من الزهو والفخر والفخر، وكنت أولى أن تفتخر بأنك عربي وإن لغتك العربية متقنة. بعض الناس تفتخر أنها بتجيد اللغة الأعجمية ولا تفتخر أنها تجيد العربية، ولو سألتيه في العربية لا يجيد كلمة في العربية، لو سألتيها في العربية لا تجيد، مع أن أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والذي سبحان الله يذكر ذلك هو من؟ رب العالمين، عشان يقول لك أعظم لغة نزل بها إيه؟ القرآن الكريم. أيضاً يا أحبائي، القرآن مستقيم، ليس فيه إعوجاج، أثنى عليه ربي في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، هو الواحد المستحق للحمد. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في إنزال القرآن العظيم تنبيهاً منه على أنه أعظم نعمة في حياتك القرآن العظيم، لأنه هو الهادي إلى ما فيه كمال العباد. لو عايزة تهتدي، دايماً بتيجي واحدة تقول أنا عايزة أبتدي، واحدة مثلاً كانت في وادي وابتدت عايزة ترجع إلى الله عز وجل، بتقول لها إيه؟ القرآن. أعمل إيه؟ أقول لها القرآن. طب أبتدي إزاي؟ أقول لها أبتدي بالقرآن، القرآن هيعلمك كل شيء، القرآن هيفتح قلبك، القرآن لما تيجي نفسك ظاهرك مش ماشي مع القرآن هتتأدبي مع أدب ربي سبحانه وتعالى، هيغير ظاهرك وهيغير باطنك وهيغير حياتك وهيغير مفهومك للدنيا وهيغير قدر النعم في نظرك. يعني مش هتبقى العبدة للمال ولا عبدة للخميصة ولا عبدة للخميلة ولا عبدة للدينار ولا عبدة للدرهم أبدا، هتبقى كل الدنيا دي تحت أقدامك أو خلف ظهرك، هتبقى عارفة إن أنت بس تتمني انك تخرجي من الدنيا وربي راض عنك غير راضان، هتبقى دي امنيتك. مهما كنت تبلغي من المال، مهما كنت تبلغي بما من نعم ربنا، عندك من النعم الكثير، لكن تبقى قاعده تخطبي نفسك وتناجي ربك، والله يا ربي اللهم انك تعلم اني لا اريد من هذه الدار الدنيا الا رضاك، والله يا ربي ما اتمنى من الدنيا الا ان ترضى عني، والله يا ربي ما اتمنى الا ان تعلمني ما ينفعني. اللهم تقعدي بقى تناجي ربك وتسترضي ربك ان يرضى عنك ربي، ولو كانت الدنيا كلها فين؟ في يدك. انت مش عايزه من الدنيا شيء، لسبب يا احبائي هنخرج من الدنيا لا نملك. يخرج الانسان من الدنيا، جايبين صوره قبر، عجبتني الصوره جدا، جايبين صوره قبر وبين رجلين ميت في القبر، يعني متغطي يعني، لكن باينه تحت كده في القبر. انتوا عارفين احنا بيتفحت لنا عشان ندخل جوه الدايره عشان نبقى بعيد والرحه بعيده، اللهم احسن ختامنا. وبره القبر على حفتي القبر من فوق سيب نظارته وسيب ساعته وسيب فلوسه وسيب لبسه، سيب كل اللي انت كنت بتعتزي بيه. ساعتك لو راحت منك ساعته راحت فين؟ نظارتك لو راحت منك، لبسك لو راح منك، متاعك لو راح منك، كله مرصوص بره كده الحفرة في وحده، نزل الحفرة لوحده، لا أخد ابن اللي انت زعلانة على ابن ولا على بنت ولا ما ولا بتفكري في ابن ولا بنت، فكري في ايه؟ فكري في حالك، فكري في حالك، فكري إيه؟ يعني اسعدي نفسك بتقواه، اللهم اسعدنا بتقواه. لكن بتفكري على بتبكي على ماء على لبن المسكوب كما قيل، فكري في البقيلك، فكري ان مش هيبقى معك، لا ولد هيبقى بره، بره بنت هتبقى بره، مال هيبقى بره، متاع هيبقى بره، زينة الدنيا هتبقى بره، اللي داخل معاكي جوه فقط فقط عملك. فاحسني العمل، احسني العمل عشان تأتنسي في هذه الحفرة، احسني العمل وما تنشغليش بغير ذلك، اياكي أن يشغلك شيء، إياك أن يشغل حيز فراغ عقلك شيء غير أنك تقول يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هو ده الذي يشغل حالك. لكن ما تنشغليش على أي حاجة، أقول لك ليه؟ لأنه كل شيء ربنا اللي بيحل حق، سبحان الله وسعت رحمتي كل شيء، فاللي أنت بتفكري فيه هو في رحمة الله. إياك تظن أن أنت هترحمي أكتر، انت قاعده تفكري وحاطه ايدك على خدك وتفكري ببنتك وحال بنتك وفكري في ابنك وحال ابنك وتفكري في مستقبل وتفكري في مين. اتظني انك ارحم منهم بربي عليهم من ربك؟ وسعت رحمتي كل شيء، هم داخل رحمه ربي، فلا تملكي لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا. لكن انت جيتي للدنيا لشيء مهم جدا، انت نسيتي تنشغلي بيه. انت جيت الدنيا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق، ما فيش، مش محتاج ربي غني عني وعنك. فالمفروض الانسان ينشغل بايه؟ ينشغل فقط فقط فقط بالحفره. والله احبائي الصوره ما زالت ظله في ذهني مطبوعه، حفره كده مفتوحه والميت متغطي جواها ورجليه باينه، سبحان الله ناشفه كده. انت عارفين لما بنموت رجلين بتتكلجس كله بيتيبس كده متيبسه، وبره على الرف من بره بقى قبل ما يغطوا الحفره بيورونا بقى البضاعه اللي بره اللي مش داخله معاه، كل البضاعه كل حاجه. حبيبتي بيتك الجميل اللي انت قاعده فيه مش هتاخديه، متاعك ازاي اللي انت بتزيني بيه مش هتاخديه، ما فيش شيء في الدنيا هيدخل معاكي ولو كانت من تقر عينك بيه اللي انت قاعده تزعلي علشانهم، ما حدش فيهم هيدخل معاكي. ما حد ما قلتلك اهتمي بعملك الصالح، لان هو ده اللي هو ايه هينفعك. القران مستقيم يا احبائي، عشان كده ربي سبحانه وتعالى علم عباده كيف يحمدونه على افاضه هذه النعمه الجليله عليهم. قال احمدوا الله عز وجل على النعمه اللي انزلتها عليكم، ده مش عارفين قدر القران. تخيلي لو كنت عايشه في الدنيا، كنا عايشين في الدنيا ده من غير الونس الانس ده، يا ده القرآن ده يا حبيبي متاع وأنس. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد. شوفي لمن عرف قدره، لكن اللي لسه مش عارف قدره قاعد في الدنيا يظن أنه هو الدنيا بقياله ودايماله، والدنيا لا تلوم لأحد. يقول ربي، عشان كده ربنا بيعلمنا، يعلم عباده أن يحمدونه على إفاضة هذه النعمة الجليلة. فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. احمدوا ربنا اللي أنزل علينا هذا الكتاب، أنزل على عبده رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب، ولم يجعل له عوجا، كما جاء في قيمة، كما جاء في سورة الكهف. نوى العوج، نفى العوج عن القرآن. قيل له عدة أوجه منها. أول حاجة، إيه العوج اللي نفاه عن القرآن؟ اولا نفى التناقض عن اياته. لا يمكن تجد ايه تناقض ايه، لا لا مش ممكن. هتقولي طب الايه دي مع في القران كده وفي السوره دي كذا وفي السوره دي برضو جايه كذا، اقول لك سبحان الله دي ليها مناسبه ودي ليها مناسبه، ولذلك تجدي مؤكد دي بتؤكد دي. نفي التناقض عن اياته: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما جاء في سوره النساء. الثاني أن كل ما ذكر ربي في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق ولا خلل به في شيء بتة، فيش حاجة أبدا فيها خلل. ولذلك وصف ربي سبحانه وتعالى كتابه العزيز بوصفين عظيمين مشتملين على أنه كامل من كل الوجوه وعظيم بكل الكلمات، هما نفى العوج، لا عوج لا عوج في هذا القرآن، يقتضي أن ليس فيه أخبار كذب أبدا. ولذلك بعض الناس، بعض أهل الكتاب يا جماعة المستشرقين، كانوا عايزين يصطادوا، يوم ياخدوا القرآن ويقعدوا بقى يباتوا عليه علشان يقعدوا يطلعوا منه إيه؟ الأخطاء دي كانت وظيفتهم، يعني يطلعوا يعني هم يقولوا كده لنفسهم هنطلع الأخطاء عشان نبتدي نبين للناس إن القرآن ده إيه؟ باطل. ما في أحد فيهم بياخد عشان يطلع الأخطاء في القرآن إلا ما يدخل الإسلام، يدخل. وسبحان رب العرش العظيم. شوفي مثلا واحدة كنت درستها مثلا تدرس الدكتوراه في هذا، رسالتها في الدكتوراه في انها تطلع يعني كأنها بتقولها تطلع عوجات القرآن، أخطاء القرآن تدخل دكتوراه. فتجمع وشوفي اللي بيعمل الدكتوراه ده يا جماعه بيعمل ايه. الامر مش بسيط يعني عشان الواحد ياخد الدكتوراه بيجمع ايه ويعمل ايه ويلم المراجع ازاي ويلم الاسانيد ازاي يعني العمليه فيها ايه شقه جدا. وعشان تعملي رساله الدكتوراه دي عمليه تحتاج الى بحث علمي شديد. فهي بتعمل رسالتها على كده انها تطلع اخطاء القران. تروح تدرس في الجامعه بتاعتها انها تطلع كده وتدرس تدرس وفي النهايه تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يأتيها الباطل من بين يديه. وإحنا اللي نازل علينا القرآن وإحنا اللي ولدنا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإحنا اللي ولدنا بإننا نشهد أن لا إله إلا الله محمد مسلمين. لو بنطبق في اللي فيه تعرفي لو بنطبق اللي في القرآن يا أحبائي لو وجدت عقوق مش هتجد عقوق مش هتجد ابن عاق أبدا أبدا أبدا ومش هتجد أم مش رحيمة على ولدها أبدا ومش هتجدي ابدا في امراه تكون سبحان الله بتتزين لغير الله ابدا لان كل الباطل موجود والحق موجود في كتاب الله يعلمنا الادب في كتاب رب سبحانه وتعالى نفي العوج عنه. وهذا يقتضي انه ليس في اخباره كذب ولا في اوامره ولا في اوامره ونواهيه عبث مش بعمل مش عبث. النقطه الثانيه انه اثبات انه مستقيم مقيم مستقيم في ذاته مستقيم في ذاته يقيم النفوس على جدة الصواب. لما تيجي تستقيم على القرآن تلاقي الواحدة المشي مع القرآن مستقيمة جدة يقولوا الفلانة دي مستقيمة هو ده القرآن ما استقامت إلا بفضل الله أولا ثم كتاب الله عز وجل. جدة الصواب قيل وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يؤمر إلا بأجل الإخبارات وهي التي جاء في كتاب ربي التي تملأ القلوب معرفة. القرآن كده يملأ قلبك معرفة يملأ قلبك إيمان يملأ عقلك بأخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله ويملأ قلبك معرفة اللي هي الغيب المتقدمة والمتأخرة التي لا يأتيه الباطل يزكي النفوس يطهر النفوس يرزقنا أو يعلمنا الإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده. فحقيق بكتاب موصوف بهذا أن يحمد العبد ربي عليه فيقول الحمد لله الذي أنزل. يا أيها العبد يا أيها العبد التي تفكر وتعي ألم تعلم أن الجبال تخشع للقرآن؟ الجبل يخشع كما قال ربي في كتابي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي الجبل يتصدع وهو صخر من خشية الله تأثرا من خشية الله. وقيل في هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات ولو كان جبلا أشم أو حجرا أصم. والخشوع هو الطقطقة والركوع أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. ولذلك قيل إذا وجدت حجرا ينزل على من على فوق الجبل اعلمي أنها نزلت من خشية الله. لو لقيتي نزل بالضحرة كده نازل عرفي أن النزول هذا كان من خشية ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ولا شك أن هذا التعظيم لشأن القرآن وعلو القرآن في النفوس لما فيه من المواعظ والزواجر واشتمل عليه بالحق الوعد الحق والوعيد الأكيد. فالمقصود من إيراد من هذه الآية إبراز عظمة القرآن والحث على تأمل هذه العظمة إذ لا عذر لأحد في ذلك أن يضيع هذا الكتاب وأن يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى في تعظيم كتابه وتوبيخ لمن لا يحترم هذا القرآن العظيم. وفيه كذلك تمثيل المتخيل لعلو شأن القرآن وتأثيره من المواعظ. الحمد لله الذي أنزل على عبده. انقياد الجمادات لعظمة القرآن كيف تنقاد الجمادات؟ قال ربي في كتابه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. قيل هذا شرط جواب محذوف والمراد منه تعظيم شأن القرآن العظيم كما تقول لغلامك لو أني قمت إليك وتترك الجواب هتعمل فيه إيه؟ لو قمت له هتموتيه من الضرب. أيوة كده صح. والمعنى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال من مقرها اتزعزعت من مضاجعها أو قطعت به الأرض يعني تصدعت به الأرض أو كل ما به الموتى فتسمع وتجيب لكان هذا القرآن هو اللي كده. ربنا بيقول من عظمته لو في قرآن هتتسير الجبال بيه أو تتقطع الأرض أو يكلم الموتى، يبقى كده كان هذا القرآن العظيم لعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. قيل وفي بيان المقصود هنا يقول أبو السعود رحمة الله عليه، والمقصود بيان عظمة شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لا تعظم هذا القرآن العظيم. تحدي الإنس والجن بالقرآن كما قال ربي، من عظمة القرآن إن ربي سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله كما قال، أو بعشر صور مثله أو بصورة مثل كما قال. قل لأن اجتمعت الإنس، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ولا يملكون ولا يستطيعون. ولذلك قيل هذا القرآن لا يستطيع أحد. لذلك لما جم أعداء المشركين يعني ادعوا أن هم يعملوا القرآن، كان مسلمة الكذاب برضو من اللي هو بيدعي النبوة، كان يظن أن هو أعطى القرآن ده بقى يعني كأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ادعى أن هو القرآن معه القرآن، ادعى معه القرآن يعني، فماذا قال الكلام بقى؟ ها قال إيه؟ لا العاجن والعجين ومش عارفة إيه، قال إيه مش عارفة يا الضفدع نقي نقي كلام يعني. وجاب قال واحد صاحبه بقى كده وسألوا بقى إيه رأيك في القرآن الذي أتيت به؟ قال والله ما أراه إلا من منافق، ما فيش يعني أنت مش قرآن ده، فكذب يعني. واحد القرآن يقول يا ضفدع نقي نقي ما عرفش الأرض إيه ولا كلام يعني لا يمس القلب بشيء أبدا. وأما القرآن بس مجرد بسمها إيه في القرآن تنتبه تنتبه. اسمعي كده، لو طفل بيسمع القرآن، لو طفل بيسمع القرآن ينتبه. ولهذا عظمة القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى تحدى أنه يأتوا بمثله أو بصورة مثله كما قال ربي سبحانه وتعالى. فتحدي من الله قيل فيه كم آيات في مزايا إعجازية في القرآن. أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه الآية الكريمة قيل خمس مزايا في القرآن العظيم على غيره من المعجزات. أول حاجة إنه أشار إلى قوله يطلع عليهم، قال لك ده معجزة من شرع إعجاز يعم في المجامع والأفاق، إنه بحيث لا يختص بإدراك إعجازي فريق خاص في زمن خاص كل إنسان ممكن يطلع عليه القرآن. الحاجة الثانية كونهم مما يطلع يعني كلام يطلع، فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى إنه يرى أحوال المرئية، لكن ده كلام يطلع في أي وقت ممكن إيه يكون القرآن يطلع القرآن عليه. الميزة الثالثة أن إن في ذلك رحمة، القرآن ورد فيه موارد للتعليم ذلك إلى الكتاب للتنويه على تعظيمه، وأن في قراءته أيضا رحمة، وفي قراءته أشار ربي سبحانه وتعالى أنها ذكرى تذكير. فالقرآن مشتمل على مواعظ وعلى ندر وعلى تعريف بعواقب الأمور. المزية الخمسة إن هذا القرآن كتابا يطلع، فاستطيع كل من يتعلم العربية أن يدرك خصائصه، فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما كانوا يقول في لفرعون موسى أيها الساحر، لأنه هو حق كتاب يلمسوه بأيديهم. ولذلك هذا هو القرآن العظيم الذي جعلوه خلف أظهرهم، وهذا قليل من كثير في عظمة القرآن. وفي الآية يقول ربي سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عظمة القرآن أنه فرقان يا أحبائي، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل. اللهم ارزقنا تتبع كتاب الله عز وجل، واجعل قلوبنا تؤمن بعظمة هذا القرآن، تتعلق قلوبنا وأرواحنا بالقرآن، ونتعلم الأنس بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان الصدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.